بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى مقدمة تعرف العبد بما خلق له وبأول ما فرض الله تعالى عليه وبما أخذ الله عليه به الميثاق في ظهر أبيه آدم وبما هو صائر إليه. اعلم بأن الله جل وعلا لم يترك الخلق سدى وهملا، بل خلق الخلق ليعبدوه وبالإلهية يفردوه. قال رحمه الله مقدمة تعرف العبد بما خلق له وبأول ما فرض الله تعالى عليه وبما أخذ الله عليه به الميثاق في ظهر أبيه آدم وبما هو صائر إليه. هذه المقدمة جعلها رحمه الله تعالى بين يدي هذه المنظومة الطيبة النافعة تنبيها إلى أهمية هذا الأمر وعظم شأنه، وأنه الأمر الذي خلق الخلق لأجله وأوجدوا لتحقيقه. ومثل هذه المقدمات التمهيدية مهمة للغاية، لأنه من خلالها يتبين لطالب العلم أهمية هذا الموضوع وجلالة شأنه، فإذا أدرك أهميته زادت عنايته به وزاد اهتمامه به. فبدأ رحمه الله عز وجل بهذه المقدمة منبها من خلالها إلى أهمية هذا الموضوع الجليل، موضوع التوحيد الذي هو مقصود هذا النظم والمراد بهذا النظم، فجعل بين يديه مقدمة يبين بها أهمية التوحيد وأنه أول ما فرض الله تبارك وتعالى على العبد، فذكر أهميته من جهة أن العبد خلق لأجله، قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وبين أهميته من جهة أنه أول ما فرض الله سبحانه وتعالى على العباد، لأن التوحيد هو أفرض الفرائض وأوجب الواجبات وأعظم الأوامر، فأول ما تأمر به الرسل أممهم هو توحيد الله عز وجل. وأول الأوامر في القرآن الأمر بالتوحيد، قال الله عز وجل في أول أمر في كتاب الله يا أيها الناس اعبدوا ربكم. وأول شيء نهى الله عنه في القرآن هو الشرك ضد التوحيد، قال الله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وكل الآيات التي في القرآن المشتملة على الأوامر والنواهي تبدأ بالأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك، كقوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا والآيات بعدها، وقول الله عز وجل واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، قوله تعالى قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، وغيرها من الآيات في هذا المعنى. فالتوحيد هو أعظم الأوامر، أعظم شيء أمر الله سبحانه وتعالى به عباده هو التوحيد، وأعظم شيء نهى الله تبارك وتعالى عنه عباده وضده الشرك بالله سبحانه وتعالى. فالتوحيد أعظم الأوامر وهو مقصود الخليقة، خلق الجن والإنس لأجله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وأمر ثالث قال وبما أخذ الله عليه الميثاق في ظهر أبيه آدم، وبما أخذ الله عليه أي على العبد به أي التوحيد الميثاق في ظهر أبيه آدم، فهذا يشير إلى أمر سيأتي تقريره عنده رحمه الله وذكر الأدلة عليه في النظم، وأن الله عز وجل أخرج في عالم الذر ذرية آدم من ظهر أبيهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى. فهذا أيضا مما يبين عظم شأن التوحيد، يبين عظم شأن التوحيد أن الله عز وجل أخرج ذرية آدم من ظهر أبيهم وأشهدهم على أنفسهم عندما أخرجهم ألست بربكم، فشهدوا كلهم بذلك قالوا بلى شهدنا، كما سيأتي عند الناظم رحمه الله تعالى. فهذا يبين لنا أن التوحيد هو أعظم الأمور وأجلها. قال وبما هو صائر إليه، أيضا التوحيد أمره مصيري، أمر التوحيد أمر مصيري، من كان موحدا فمصيره إلى الجنة أبد الآباد، ومن مات والعياذ بالله مشركا فمصيره ومآله إلى النار مخلدا فيها أبد الآباد، لا يقضى عليه فيموت ولا يخفف عنه من عذابها. فأمر التوحيد وأمر ضده أمر مصيري، إما جنة عرضها كعرض السماء والأرض يخلد فيها الموحد أبد الآباد، وإما نار فيها من العذاب الشديد الفظيع ويخلد فيها المشرك أبد الآباد ولا يقضى على المشرك في النار فيموت ولا يخفف على المشرك من عذابها، ولا أيضا يعادل الدنيا مرة ثانية ليصحح العمل، بل يبقى في النار أبد الآباد. فهذا يبين لنا عظم شأن التوحيد وما يترتب عليه من الثمار والآثار العظيمة للموحد في الدنيا والآخرة، وأيضا ما يترتب على ضده وهو الشرك بالله من الأخطار والأضرار العظيمة على المشرك في الدنيا والآخرة. هذه مقدمة مهمة بين يدي هذا الكتاب أو بين يدي هذا النظم. قال رحمه الله: اعلم بأن الله جل وعلا لم يترك الخلق سدى وهملا. اعلم أيها العبد، وكلمة اعلم هذه يؤتى بها للتنبيه، ولا سيما على الأمور العظيمة المهمة الجليلة، وتأتي في القرآن كثيرا تنبيها إلى الأمور المهمة التي تذكر بعد قوله اعلم، ومن ذلكم قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. والآيات في هذا المعنى كثيرة التي فيها الأمر بالعلم بالله وألوهيته وأسمائه وصفاته تقارب 30 آية في كتاب الله جل وعلا. فاعلم هذه يؤتى بها بين يدي الأمور العظيمة المهمة تنبيها للسامع وشدا لانتباهه. ولهذا بدأ رحمه الله هنا بقوله اعلم، أي أيها العبد، بأن الله جل وعلا لم يترك الخلق سدى وهملا. اعلم أن الله جل وعلا خالق هذه الخليقة وموجد الناس وباري البرية سبحانه وتعالى لم يترك الخلق سدى وهملا. قال تعالى: أيحسب الإنسان أن يترك سدى، أي لا يؤمر ولا ينهى. فالله عز وجل منزه عن ذلك، لم يخلق الخلق عبثا أو باطلا، تنزه ربنا وتقدس عن ذلك. ولهذا يقول أولو الألباب: ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك، أي ننزهك يا الله. فالله ما خلق الخلق باطلا ولا أوجدهم هملا ولا يتركهم سدى، أي لا يؤمرون ولا ينهون، بل هو سبحانه وتعالى خلق الخلق ليأمرهم وينهاهم. وأعظم شيء أمرهم به توحيده، وأعظم شيء نهاهم عنه الإشراك به. قال: اعلم بأن الله جل وعلا لم يترك الخلق سدى وهملا، أي لم يتركهم دون أن يأمرهم وأن ينهاهم، بل خلقهم سبحانه وتعالى ليأمرهم وينهاهم، ولذلك أرسل رسله وأنزل كتبه بالأوامر والنواهي. قال: بل خلق الخلق ليعبدوه، بل خلق الخلق ليعبدوه، لم يخلقهم سدى ولا هملا، بل خلقهم ليعبدوه. وبالإلهية يفردوه، بل خلق الخلق ليعبدوه وبالإلهية يفردوه. هذا الذي لأجله خلق الخلق سبحانه وتعالى، خلقهم ليعبدوه، أي ليخصوه وحده بالعبادة ويفردوه تبارك وتعالى بالطاعة، كما قال عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. جاء عن ابن عباس وغيره أن كل أمر في القرآن بالعبادة أمر بالتوحيد، فقوله إلا ليعبدون أي إلا ليوحدون، أي إلا ليفردون، يفردوني وحدي بالعبادة. فهذا الذي خلق الخلق لأجله، قال: بل خلق الخلق ليعبدوه وبالإلهية يفردوه. ذكر هنا أمرين مستفادين من اسم الله، من اسمه تبارك وتعالى الله. فالله هذا الاسم العظيم يدل على الألوهية التي هي صفة الجلال والكمال والعظمة التي بها استحق أن يعبد ويخضع له تبارك وتعالى ويذل، ويدل هذا الاسم على العبودية التي هي صفة العبد وأعماله التي يقتضيها إيمانه بأن الله سبحانه وتعالى هو الإله، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: الله ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين. الألوهية صفة الله، وهي صفات الجلال والكمال والعظمة التي بها استحق أن يؤله وأن يعبد وأن يخضع له تبارك وتعالى ويذل، وأن يخص وحده تبارك وتعالى بالعبادة. والعبودية التي أعمال العباد التي يقتضيها إيمانهم بألوهية الله. ولهذا توحيد الألوهية يقال له تارة توحيد الألوهية باعتبار استحقاق الله عز وجل لذلك، اختصاصه بذلك سبحانه، فهو الإله الحق والمعبود بحق ولا معبود بحق سواه. ويقال له توحيد العبادة وتوحيد الإرادة وتوحيد القصد، توحيد الطلب، توحيد العمل، إلى غير ذلك من الأسماء باعتبار أفعال المكلفين التي يقتضيها إيمانهم تبارك وتعالى الإله، وأنه سبحانه المعبود بحق ولا معبود بحق سواه. فقوله رحمه الله تعالى في هذا البيت العظيم الجميل: بل خلق الخلق ليعبدوه وبالإلهية يفردوه، إشارة إلى هذين الأمرين. نعم. قال رحمه الله: أخرج فيما قد مضى من ظهر آدم ذريته كالذر، وأخذ العهد عليهم أنه لا رب معبود بحق غيره. ذكر هنا رحمه الله تعالى في بيان أهمية التوحيد وعظيم مكانته أن الله عز وجل أخرج فيما قد مضى من ظهر آدم ذريته كالذر، وأخذ العهد عليهم أنه لا رب معبود بحق غيره. ذكر هنا رحمه الله ما دل عليه قول الله سبحانه وتعالى في سورة الأعراف وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا إن كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون. وهذه الآية معناها كما قرره جماهير السلف وأهل التفسير أن الله تبارك وتعالى أخرج ذرية آدم بعد خلقه لآدم سبحانه وتعالى وإيجاده له أخرج ذريته من ظهره جميع الذرية. اختلف أهل العلم أين كان هذا الإخراج، منهم من قال كما جاء عن ابن عباس أنه في صعيد عرفة، وقيل معاني أو قيل ذكر أماكن أخرى الله أعلم. فالله جل وعلا أخرج ذرية آدم، أخرجهم كلهم من ظهره وأشهدهم على أنفسهم. أشهدهم على أنفسهم بماذا؟ ألست بربكم، ألست بربكم أي المستحق لأن أعبد وحدي وأن أخص بالطاعة وحدي وأن تفردوني بالعبادة؟ قالوا بلى شهدنا. الشهادة هنا على التوحيد، شهدوا كلهم وأقروا بذلك لله تبارك وتعالى أنه الرب المعبود بحق ولا معبود بحق سواه، وهذا الإقرار إقرار بتوحيد العبادة وأنه لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى كما يوضح ذلك ويدل عليه تمام السياق. قال أو تقول إنما أشرك آباؤنا، فإقرار هنا إقرار بأنه تبارك وتعالى الرب المعبود بحق ولا معبود بحق سواه وأنه لا يصرف شيء من العبادة إلا له. أقروا كلهم بذلك وقالوا شهدنا. وهذا ميثاق، هذا ميثاق أخذه الله سبحانه وتعالى وعهد أخذه الله جل وعلا على الناس على ذرية آدم أجمعين عندما أخرجهم من ظهر أبيهم آدم. وقد يقول قائل هنا وما يدري الناس عن هذا العهد وهذا الميثاق؟ والجواب يدريهم عن هذا العهد والميثاق أمران. الأول أن الله فطرهم، فطرهم جميعا على التوحيد. جاء في صحيح مسلم من حديث عياض بن حمار المجاشعي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه أنه قال خلقت عبادي حنفاء فأتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم. وقال عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي هريرة كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. والأمر الثاني الرسل، رسل الله، لأن الرسل بعثهم الله سبحانه وتعالى ليذكروهم بهذا العهد والميثاق. جاء أرسل الله عز وجل رسله ليذكروهم، ليذكروا الناس بهذا العهد والميثاق. وسيأتي هذا المعنى، تقرير هذا المعنى عند الناظم رحمه الله تعالى. وفي معنى الآية وتقرير أهل العلم لها جاء حديث عديدة ساقها المصنف رحمه الله بتوسع وتقص في كتابه معارج القبول. وبهذه المناسبة أحب أن أنبه تنبيها أؤكد عليه، ألا وهو أن هذا الدرس والمذاكرة لهذه المنظومة هي اعتبروها كالتمهيد والتوطئة لقراءة كتابه الحافل وسفره الطيب معارج القبول. فهذا الدرس كالتوطئة والتمهيد لقراءة الكتاب، ولهذا يحسن في, في, في, في, في هذه القراءة أن تكون أولا بأول، يعني عندما ننتهي من درس مباشرة تحاول أن تقرأ ما قرره رحمه الله حول الأبيات التي شرحت، إن تمكنت من ذلك فبها، وإلا بعد انتهاء الدورة وفي فرصة قريبة جدا تقرأ كتاب معارج القبول للشيخ رحمه الله تعالى. وهذه المذاكرة هي أشبه ما تكون بالتمهيد والتوطئة بين يدي قراءة كتاب الشيخ رحمه الله معارج القبول. قال أخرجهم، قال أخرج فيما قد مضى من ظهري آدم ذريته كالذر. أخرج أي الله سبحانه وتعالى فيما قد مضى، أي في الزمان الذي قد مضى، من ظهر آدم. أخرج أي الله في الزمان الذي قد مضى عندما خلق آدم سبحانه وتعالى، أخرج من ظهره ذريته، أي كلهم أجمعين، أخرجهم في عالم الذر. ولهذا قال رحمه الله أخرج ذريته كالذر، أي كهيئة الذر، أخرجهم ونثرهم في مكان واحد وأشهدهم تبارك وتعالى على أنفسهم، ألست بربكم؟ قالوا بلى. جاء في الصحيحين من حديث أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يقال للرجل من أهل النار يوم القيامة: أرأيت لو كان لك ما على الأرض من شيء أكنت مفتديا به؟ قال فيقول: نعم. فيقول: قد أردت منك أهون من ذلك، قد أخذت عليك في ظهر آدم ألا تشرك بي شيئا فأبيت إلا أن تشرك بي. أخرجاه في الصحيحين. وساق المصنف رحمه الله أحاديث عديدة جدا في هذا المعنى، يمكن مطالعتها في كتابه معارج القبول. قال: وأخذ العهد عليهم أنه، أي أخذ الله سبحانه وتعالى عليهم، أي على هؤلاء الذراري الذين أخرجهم، أنه أي الله لا رب معبود بحق غيره. وهذا يبين لكم معنى ما جاء في الآية: ألست بربكم، أي الرب الذي يخص بالعبادة وتصرف العبادة له وحده. ولهذا قال: أخذ العهد عليهم أنه لا رب معبود بحق غيره، لا معبود بحق سواه، هذا هو معنى لا إله إلا الله. نعم. قال رحمه الله: وبعد هذا رسله قد أرسل لهم وبالحق الكتاب أنزل، لكي بذا العهد يذكروهم وينذروهم ويبشروهم، كلا يكون حجة للناس بل لله أعلى حجة عز وجل، فمن يصدقهم بلا شقاق فقد وفى بذلك الميثاق، وذاك ناج من عذاب النار، وذلك الوارث عقب الدار، ومن بهم وبالكتاب كذبا ولازم الإعراض عنه والإباء، فذاك ناقض كلا العهدين مستوجب للخزي في الدارين. قال رحمه الله: وبعد هذا، أي بعد هذا الميثاق الذي أشار إليه في البيتين المتقدمين، رسله قد أرسل. وبعد هذا، أي بعد أن أخذ الميثاق وأخرج ذرية آدم من ظهره وأشهدهم على أنفسهم، بعد هذا رسله قد أرسل لهم، أي أرسل تبارك وتعالى رسله الكرام عليهم صلوات الله وسلامه لهم، أي لهؤلاء الذرية أرسل الله عز وجل رسله تترى، رسولا من بعد رسول، حتى ختمهم بمحمد صلى الله عليه وسلم. قال: وبالحق الكتاب أنزل، أرسل الرسل لهم وبالحق الكتاب أنزل، أي على الرسل، فأنزل الكتاب، وأل في الكتاب للاستغراق أو للجنس تشمل جميع كتب الله، فأنزل الله تبارك وتعالى كتبه أي على رسله الكرام، فبعد الميثاق أرسل الرسل جل وعلا وأنزل على الرسل كتبه لأجل ماذا؟ قال لكي بذا العهد يذكروهم، لكي بذا العهد يذكروهم. فالله جل وعلا أرسل الرسل لغاية ولغرض من ذلكم أن يذكروا الناس بالعهد الذي أخذ عليهم في عالم الدر، العهد الأول يذكرهم به. وقول الناظم هنا لكي بذا العهد يذكروهم فيه جواب سؤال من يقول وما يدري الناس عن هذا العهد، وما يدري الناس عن هذا العهد، يدريهم أن الرسل ذكرهم بهذا العهد وأخبروهم بذلك وهم صادقون مصدوقون. قال لكي بذا العهد أي العهد الذي أخذه الله عز وجل على الناس والميثاق الذي أخذه عليهم يذكرهم أي الرسل يذكروا الناس بذلك، وأيضا وينذروهم ويبشروهم كما قال سبحانه وتعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فأرسل الرسل ليذكروا الناس بذاك العهد والميثاق وليكونوا مبشرين ومنذرين، مبشرين بالتوحيد وبالجنة لمن أطاع الله عز وجل ووحده، ومنذرين من النار ومن الشرك بالله تبارك وتعالى وأن عاقبة المشركين النار والخزي في الدارين. قال كي لا يكون حجة للناس بل لله أعلى حجة عز وجل، أي إرسال الرسل وإنزال الكتب لئلا يكون للناس حجة، وهذا واضح في الآية الكريمة رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، أي بعد أن أرسل تبارك وتعالى عليهم أو إليهم رسله. ولهذا من يدخل النار يوجه إليه هذا السؤال هل قامت عليك هذه الحجة، في قوله تعالى وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمر حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم. وأيضا في سورة الملك قال تعالى وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير، نعم إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى. فلا يكون لأحد حجة بعد الرسل، لا يكون لأحد حجة بعد الرسل. ولهذا قال كي لا يكون حجة للناس بل لله أعلى حجة عز وجل، وهذا فيه إشارة إلى قوله قل فلله الحجة البالغة، فالله سبحانه وتعالى له أعلى حجة، لله أعلى حجة عز وجل. ثم ذكر أن الناس على قسمين حول هذا الميثاق، حول هذا العهد وهذا الميثاق ولزومه، أنهم على قسمين. قال مبينا القسم الأول فمن يصدقهم بلا شقاق، فمن يصدقهم بلا شقاق فقد وفى بذلك الميثاق. فمن يصدقهم أي الرسل بلا شقاق أي بلا امتناع ولا معاندة ولا رد ولا رفض فقد وفى بذلك الميثاق. من كان مصدقا للرسل مؤمنا بما جاءوا به متبعا لهم مطيعا لأوامرهم منتهيا عما ينهونه عنه، من كان كذلك فقد وفى بذلك الميثاق. وهذا بيان لحال أهل الإيمان الذين أكرمهم الله سبحانه وتعالى ومن عليهم بتصديق المرسلين والإيمان بهم. قال فقد وفى بذلك الميثاق. ما ثوابه؟ قال وذاك ناج من عذاب النار وذلك الوارث عقب الدار. فذكر القسم الأول وذكر ثوابهم عند الله. قال ثواب هؤلاء الذين صدقوا المرسلين ووفوا بذلك الميثاق والتزموه عاقبتهم النجاة من عذاب النار، ينجيهم الله سبحانه وتعالى من عذاب النار يوم القيامة، وأيضا يورثهم عقب الدار أي الجنة، يورثهم عقب الدار أي الجنة. ولهذا لما ذكر سبحانه وتعالى سوق أهل الجنة إلى الجنة زمرا في آخر سورة الزمر قال وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. فذكر سبحانه وتعالى أنهم ورثوا عقب الدار أي ورثوا الجنة، وهذا الورث للجنة هو ثواب الوفاء بذاك الميثاق والطاعة للمرسلين والتوحيد لرب العالمين سبحانه وتعالى. هذا القسم الأول من الناس. القسم الثاني قال ومن بهم وبالكتاب كذب ولازم الإعراض عنه والإبى فذاك ناقض كلا العهدين مستوجب للخزي في الدارين. هذا القسم الثاني. القسم الثاني من هم؟ قال من بهم أي بالرسل وبالكتاب أي بالكتب كذب أي كان مكذبا للمرسلين ومكذبا بكتب رب العالمين المنزلة على أنبيائه على رسله عليهم صلوات الله وسلامه. قال ومن بهم وبالكتاب كذب ولازم الإعراض عنه والإبى أي كان ملازما للإعراض معرضا عن كتاب الله لا يقرأه ولا يسمعه ولا يتدبره. قال عز وجل ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. فهنا يقول ولازم الإعراض عنه والإبى. الإبى هو الامتناع، يمتنع عن قبول الحق، إلا إبليس أبى واستكبر. فمن لازم الإعراض والإبى وكان مكذبا بكتب الله عز وجل وبرسله فهذا ناقض كلا العهدين. هذا ناقض كلا العهدين. ما العهدان؟ الميثاق الأول الذي أشار إليه رحمه الله في البيتين الأولين أخذ الميثاق في عالم الدر، والعهد الثاني يشير إلى بعث الرسل وإرسالهم. فمن كذب بالكتاب ولازم الإعراض والإبى فذاك ناقض للعهدين، ناقض كلا العهدين، العهد الأول الذي هو الميثاق والعهد الثاني الذي هو اتباع المرسلين والإمام بما بهم وبما جاءوا به. وما عقوبة من كان كذلك؟ قال مستوجب للخزي في الدارين كما قال تعالى وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين. فعقوبة من كان كذلك الخزي في الدارين أي في الدار الدنيا وفي الدار الآخرة. أجارنا الله وإياكم ووقانا ووقاكم. نعم. قال رحمه الله الفصل الأول في كون التوحيد ينقسم إلى نوعين وبيان النوع الأول وهو توحيد المعرفة والإثبات. أول واجب على العبيد معرفة الرحمن بالتوحيد إذ هو من كل الأوامر أعظم وهو نوعان أياما يفهم إثبات ذات الرب جل وعلا أسمائه الحسنى صفاته العلا. نعم. قال رحمه الله تعالى فصل في انقسام التوحيد إلى نوعين وبيان النوع الأول وهو توحيد المعرفة والإثبات. هذا الفصل عقده رحمه الله ليبين من خلاله أن التوحيد الذي خلق الخلق لأجله ووجدوا لتحقيقه نوعان. النوع الأول توحيد المعرفة والإثبات، والنوع الثاني توحيد الإرادة والطلب. يقال للأول التوحيد العلمي، ويقال للثاني التوحيد العملي. فالتوحيد نوعان، علمي وعملي، وإن شئت قل توحيد معرفة وإثبات، وتوحيد إرادة وطلب. فهذان التوحيدان هما الأمر الذي لأجله خلق الخلق سبحانه وتعالى. ويدل على ذلك آيتان، الأولى في آخر سورة الطلاق، والثانية في أواخر سورة الذاريات، يدل على أن مقصود الخلق المعرفة والعبادة، العلم والعمل. آيتان، الأولى في آخر سورة الطلاق، آخر آية من سورة الطلاق، وهي قوله تعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. والآية الثانية في أواخر الذاريات: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. في الأولى قال خلق لأجل ماذا؟ لتعلموا. والثانية خلق لتعبدوا. فدلت الآيتان أن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق لهذين التوحيدين، التوحيد العلمي، الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لماذا؟ لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. والنوع الثاني في قوله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والتوحيد العلمي مستلزم للعملي، والتوحيد العملي متضمن للعلمي، أي أن من عبد الله مخلصا له الدين عرف الله، لأن عبادة الله بإخلاص الدين له فرع عن معرفته سبحانه. والتوحيد العملي والتوحيد العلمي مستلزم للتوحيد العملي، أي يلزم من أقر بأن الرب الخالق الرازق المتصف بالصفات العلى هو الله أن يفرده تبارك وتعالى بالعبادة، وأن يخصه وحده بالذل والخضوع. إذن هذا الفصل عقده الناظم رحمه الله تعالى وغفر له ليبين أن التوحيد نوعان، نوع في المعرفة والإثبات، ونوع في يتعلق بالإرادة والطلب. ثم ينبه رحمه الله تعالى أن هذا الفصل سيكون خاصا بالنوع الأول الذي هو المعرفة والإثبات، وسيأتي فصل قادم للحديث عن النوع الثاني وهو توحيد الإرادة والطلب. قال رحمه الله تعالى: أول واجب على العبيد معرفة الرحمن بالتوحيد. هذا أول واجب، أول واجب على العبيد معرفة الرحمن بالتوحيد. أول ما يجب على العبيد هذا الأمر الذي خلق الخلق لأجله وأوجد لتحقيقه، أي التوحيد بنوعين، العلمي والعملي. فهذا أول ما يجب، أول ما يجب على العبيد أن يحقق التوحيد بنوعيه، العلمي والعملي. قال: أول واجب على العبيد معرفة الرحمن بالتوحيد، إذ هو من كل الأوامر أعظم. تسكن الراء. إذ هو من كل الأوامر أعظم، وهو نوعان أيا من يفهم. قوله هنا إذ، هذا حرف تعليل، حرف تعليل لأولية لكون أول التوحيد أول واجب. يعلل الشيخ رحمه الله كون التوحيد أول واجب بماذا؟ بقوله إذ هو من كل الأوامر أعظم. فهو من كل الأوامر، أي التي يأمر الله تبارك وتعالى عباده بها، أعظم، أي أنه أعظم شيء أمر الله به، كما أن ضده وهو الشرك أعظم شيء نهى الله عنه. وقد أشرت فيما سبق إلى أن آيات الأوامر والنواهي في القرآن تبدأ بالأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك، فالتوحيد أعظم شيء أمر الله به، وضده وهو الشرك أعظم شيء نهى الله تبارك وتعالى عنه. إذن التوحيد أول واجب، أول شيء يجب على العبيد. وإذا قيل لماذا هو أول واجب على العبيد، يأتي الجواب في البيت الثاني: لأنه أعظم شيء أمر الله به، لأنه أعظم شيء أمر الله تبارك وتعالى به. ثم وضح أن التوحيد نوعان، قال: وهو نوعان أيا من يفهم. وهو نوعان، أي هذا التوحيد الذي هو أول الواجبات وأوجب الواجبات وأعظم الأوامر وأجلها، هو نوعان أيا من يفهم. ما هما؟ بدأ بالأول، وسيكون هذا الفصل كله عن النوع الأول وهو المعرفة والإثبات. قال: وهو نوعان أيا من يفهم: إثبات ذات الرب جل وعلا، أسمائه الحسنى صفاته العلى. وهذا يسميه أهل العلم، كما أيضا ذكر الشيخ في العنوان، توحيد المعرفة والإثبات، ويسمونه أيضا التوحيد العلمي. لماذا؟ لأن المطلوب من العبيد في هذا النوع من التوحيد هو المعرفة والإثبات والعلم، هذا هو المطلوب، المعرفة والإثبات والعلم. المطلوب من العباد أن يعلموا، أن يعرفوا، أن يثبتوا، هذا هو المطلوب منهم، أن يقروا بأن الرب الخالق الرازق المنعم المتصرف المدبر هو الله وحده لا شريك له، لا شريك له، الملك لهذا الكون، وأن يقروا بأسمائه الحسنى وصفاته العليا، يثبتونها تبارك وتعالى له كما أثبتها لنفسه وكما أثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم. إثبات ذات الرب جل وعلا، إثبات ذات الرب أي إثبات وجود الرب سبحانه، وأنه الخالق لهذه المخلوقات والموجد لهذه الكائنات، والإقرار بذلك، والملك لهذه المخلوقات السماوات والأرض ولجميع المخلوقات، الإيمان بذلك، والإيمان أيضا بأسماء الحسنى وصفاته العليا. وبهذا يعلم أن توحيد المعرفة والإثبات، أو أيضا ما يقال عنه التوحيد العلمي، يدخل تحته توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. والنوع الآخر الذي سيأتي هو توحيد الإرادة والطلب، أو التوحيد العملي، هو توحيد العبادة، هو توحيد العبادة. ولهذا لا فرق بين من يقول التوحيد نوعان، توحيد في المعرفة والإثبات وتوحيد في الإرادة والطلب، وبين من يقول التوحيد ثلاثة أنواع: توحيد الربوبية، وتوحيد الأسماء والصفات، وتوحيد الألوهية. لماذا؟ لأن من قال التوحيد نوعان أدخل توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات في التوحيد العلمي أو توحيد المعرفة والإثبات، لأن المطلوب في كل منهما هو معرفة وإثبات وعلم. والقسم الثاني التوحيد العملي، وهو توحيد العبادة، ويقال له توحيد القصد، ويقال له توحيد الإرادة، ويقال له توحيد الألوهية، إلى غير ذلك من الأسماء، وسيأتي الكلام عليها عند المصنف رحمه الله. إثبات ذات الرب جل وعلا، أسمائه الحسنى صفاته العلى، أي وإثبات أسماء الحسنى وإثبات صفاته العلى. وتقرير هذا الإجمال يأتي في الأبيات القادمة، يعني أجمل هذا التوحيد في هذا البيت، وجمعه، جمع هذا النوع اللي هو توحيد المعرفة والإثبات في هذا البيت، في هذا البيت الواحد: إثبات ذات الرب جل وعلا، أسمائه الحسنى، صفاته العلى. وما سيأتي إلى نهاية الفصل كله شرح لهذه الجملة وتفصيل لها. نعم. قال رحمه الله: وأنه الرب الجليل الأكبر، الخالق البارئ والمصور، باري البرايا، منشئ الخلائق، مبدعهم بلا مثال سابق. قال رحمه الله تعالى: وأنه الرب الجليل الأكبر الخالق البارئ والمصور، وأنه أي الله يدخل في توحيد الإثبات أو توحيد المعرفة أو التوحيد العلمي الإيمان بأنه الرب، الإيمان بأن الله سبحانه وتعالى الرب، والرب هو الخالق الرازق المتصرف الملك لهذا الكون. فالإيمان بأنه الرب أي الإيمان بهذا الاسم، والإيمان بوصف الله الذي يدل عليه اسمه الرب هو الربوبية، فالربوبية صفة الله، والربوبية تشمل الخلق والرزق والتصرف والملك والتدبير. فمن توحيد المعرفة والإثبات إيماننا بأن الرب سبحانه وتعالى، أنه الرب سبحانه وتعالى الجليل أي الذي له صفات الجلال كما قال عز وجل ذو الجلال، فالإيمان بأنه الجليل أي الذي له الجلال في صفاته، قال تعالى ذو الجلال والإكرام. يقول أهل العلم إلى هذين الاسمين ذو الجلال ذو الإكرام ترجع الصفات كلها، الذاتية ترجع إلى الجلال والفعلية ترجع إلى الإكرام، فجميع الصفات ترجع إلى ذلك. فقوله الجليل أي ذو الجلال، وهذا يشمل كل صفات الله سبحانه وتعالى الذاتية، فهو سبحانه وتعالى له الجلال في صفاته، لا ليس له إلا صفات العظمة والكمال سبحانه وتعالى، وصفاته الفعلية كلها إكرام وكلها فضل ومن سبحانه وتعالى. قال ذو الجلال وأنه الرب الجليل الأكبر أي من كل شيء، كما يقول المصلي في صلاته مكررا ذلك مرات الله أكبر أي من كل شيء، قال تعالى في القرآن وكبره تكبيرا، فهو سبحانه وتعالى الأكبر أي من كل شيء. ومعنى قول المصلي والذاكر لله جل وعلا الله أكبر معنى ذلك أي أكبر من كل شيء، قل أي شيء أكبر شهادة قل الله. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعدي ما يفرك أي من الإسلام، أي يفرك أن يقال لا إله إلا الله وهل من إله غير الله، ثم قال له ما يفرك أي يفرك أن يقال الله أكبر وهل شيء أكبر من الله، فقوله عليه الصلاة والسلام وهل شيء أكبر من الله، هذا في تفسير لمعنى الله أكبر أي من كل شيء. فالإيمان من توحيد المعرفة والإثبات الإيمان بأنه سبحانه وتعالى أكبر من كل شيء جل وعلا. قال وأنه الرب الجليل الأكبر الخالق البارئ والمصور، ذكر هنا ثلاثة أسماء حسنى لله جل وعلا جاءت مجتمعة في آخر آية من سورة الحشر في قوله سبحانه وتعالى هو الله الخالق البارئ المصور، فذكر هذه الأسماء الحسنى الثلاث الخالق البارئ المصور. الخالق أي للمخلوقات، فهو سبحانه وتعالى الموجد لها، قدرها وخلقها وأوجدها سبحانه وتعالى كما شاء. والبارئ المصور هما كما يقول العلامة ابن القيم رحمه الله في كتاب الشفاء العليل كالتفصيل لاسم الخالق، كالتفصيل لاسمه الخالق، لأن معنى البارئ أي الموجد للشيء من العدم، باري البرية أي موجدها أي موجدها من العدم، وخالقها بعد أن لم تكن، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. والمصور هو الذي يوجد هذه الكائنات ويخلقها على الصورة التي أراد، وصوركم فأحسن صوركم، فيوجدها يخلقها على الصورة التي أراد، ولقد خلقناكم ثم صورناكم، فالتصوير هو إيجاده للمخلوقات على الصورة التي أراد سبحانه وتعالى. فإذا البارئ المصور هما كالتفصيل للخالق. ثم هي في التركيب الخالق البارئ المصور كما في القرآن وكما رتبها المصنف أو الناظم هنا رحمه الله، أيضا فيه مراعاة لوجود المخلوقات، لأن أولا الخلق والتقدير، ثم البري وهو الإيجاد من العدم، ثم جعلها على الصورة التي أرادها الله سبحانه وتعالى. قال في البيت الذي بعده: باري البرايا منشئ الخلائق مبدعهم بلا مثال سابق. هذا في توضيح لمعنى الخالق البارئ المصور. قال: باري البرايا أي موجد البرايا ومبدعهم وخالقهم بعد أن لم يكونوا، أوجدهم من العدم. باري البرايا منشئ الخلائق، منشئ الخلائق أي موجد الخلائق، فهو الذي برأ البرية أي الخليقة وأنشأ الخلائق أي أوجدهم سبحانه وتعالى من العدم. مبدعهم، والمبدع هو الموجد للشيء بلا مثال سابق، بديع السماوات والأرض، المبدع هو الموجد للشيء بلا مثال سابق. ولهذا لما قال مبدعهم ذكر ما يوضح ذلك وهو قوله بلا مثال سابق. مبدعهم أي موجدهم تبارك وتعالى بلا مثال سابق. نعم. قال رحمه الله: الأول المبدي بلا ابتداء والآخر الباقي بلا انتهاء. ثم ذكر رحمه الله تعالى في هذا البيت أن الله تبارك وتعالى الأول بلا ابتداء والآخر بلا انتهاء. الأول والآخر كما في قوله تبارك وتعالى في سورة الحديد: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. وتفسير ذلك جاء في حديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي كان يقوله عليه الصلاة والسلام إذا أوى إلى فراشه لينام، كان يقول عليه الصلاة والسلام: اللهم رب السماوات السبع ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء ومليكه، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عني الدين وأغنني من الفقر. ففسر النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث أو في هذا الدعاء الأول بالذي لا شيء قبله، والآخر أي الذي لا شيء بعده. ولهذا قال الناظم هنا: الأول بلا ابتداء. الأول بلا ابتداء أي أنه سبحانه وتعالى أولي ليس لأوليته ابتداء، ليس لأوليته ابتداء. وآخر ليس لآخريته تبارك وتعالى انتهاء، فهو أول تبارك وتعالى أي بلا ابتداء، وآخر بلا انتهاء. الأول بلا ابتداء هذا يتعلق في الأزل، والآخر بلا انتهاء هذا يتعلق فيما لم يزل. فهو سبحانه وتعالى أول بلا ابتداء وآخر بلا انتهاء. وذكر أيضا أنه المبدي في البيت الأول، قال: الأول المبدي بلا ابتداء. المبدي أي الذي أوجد هذه المخلوقات، يبدئ ويعيد، يبدئ هذه المخلوقات أي بدأ خلقها وإيجادها بلا مثال سابق، وبعد فنائها يعيدها تبارك وتعالى مرة ثانية. فهو سبحانه وتعالى المبدئ والمعيد، المبدئ الذي يبدأ الخلق والمعيد الذي يعيده، المبدئ الذي يبدأ الخلق ويوجد الخلق بلا مثال سابق، والمعيد هو الذي يعيد الخلق مرة ثانية. قال: الأول المبدي بلا ابتداء والآخر الباقي. الباقي هذا تفسير للآخر وتوضيح لمعناه. وفي القرآن يقول الله سبحانه وتعالى: ويبقى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. نعم. قال رحمه الله: الأحد الفرد القدير الأزلي الصمد البر المهيمن العلي علو قدر وعلو الشان علو قهر وعلو الشان جل عن الأضداد والأعوان كذا له العلو والفوقية على عباده بلا كيفية. ثم ذكر رحمه الله تبارك وتعالى جملة من الأسماء الحسنى لله تبارك وتعالى، وأيضا ما يخبر عن الرب تبارك وتعالى به مما تدل عليه أسماء وصفاته. قال: الأحد الفرد. الأحد هذا اسم من أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى، والفرد يخبر عن الله تبارك وتعالى به وهو بمعنى الأحد. فالأحد الفرد أي المتوحد تبارك وتعالى بصفات الجلال والكمال والعظمة، المتفرد بخلق هذه المخلوقات وإيجادها من العدم لا شريك له، الواحد في أسمائه وصفاته تبارك وتعالى لا شبيه له ولا مثيل. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فالأحد أي الذي لا شبيه له ولا نظير ولا شريك له في ألوهيته ولا في ربوبيته سبحانه وتعالى ولا في شيء من أسمائه وصفاته. القدير الذي له القدرة الكاملة التامة على كل شيء، كما قال سبحانه وتعالى: إن الله على كل شيء قدير. فالقدير أي الذي له القدرة الشاملة، فهو تبارك وتعالى قدير على كل شيء. فنؤمن بأحديته ونؤمن بقدرته تبارك وتعالى الشاملة التي يدل عليها اسمه تبارك وتعالى القدير، ونؤمن بأنه تبارك وتعالى الأزلي أي بذاته تبارك وتعالى وأسمائه وصفاته بلا ابتداء. فهو سبحانه وتعالى لم يزل ولا يزال كاملا بذاته وأسمائه وصفاته جل وعلا، أول بلا ابتداء آخر بلا انتهاء. الصمد، وهذا اسم من أسمائه تبارك وتعالى الحسنى، وهو يدل على صمديته جل وعلا. والصمد هذا من الأسماء الحسنى الدالة على معان كثيرة، لأن من الأسماء الحسنى ما هو دال على معنى مفرد مثل العليم العلم، السميع السمع، البصير البصر، ومنها ما هو دال على معان عديدة لا على معنى مفرد كالسيد والصمد والحميد والمجيد ونحو هذه الأسماء. فالصمد يدل على صمدية الله تبارك وتعالى، وفي ذلك يقول ابن عباس في معنى الصمد: قال: هو السيد الذي قد كمل في سؤدده، الشريف الذي كمل في شرفه، العظيم الذي كمل في عظمته، الحليم الذي كمل في حلمه، العليم الذي كمل في علمه، إلى آخر كلامه رضي الله عنه. فالصمد يدل على كمال الله تبارك وتعالى في أسمائه وصفاته، كماله في علمه، في قدرته، في سمعه، في بصره، في جميع صفاته سبحانه وتعالى. والعرب كانت تطلق على أشرافها وذوي السيادة فيها بالصمد، تطلق عليه الصمد. والله عز وجل الصمد الذي كمل في صفاته، والصمد الذي تصمد إليه الخلائق، بمعنى ترجع إليه سبحانه وتعالى. وأيضا يدل هذا الاسم على غنى الله عن المخلوقات، ويدل أيضا على افتقار المخلوقات كلها إلى الله سبحانه وتعالى في كل حاجاتها. قال البر، وهذا اسم من أسمائه تبارك وتعالى الحسنى، وقد جاء في القرآن إن كنا ندعوه من قبل إنه هو البر الرحيم. والبر هذا الاسم يدل على سعة بره أي إحسانه وفضله وعظيم إنعامه جل وعلا. البر العام للمخلوقات كلها بالإيجاد والإمداد ونحو ذلك من العطايا والمنن، وأيضا البر الخاص بأوليائه وأصفيائه بأن هداهم للإيمان وأن وفقهم لهذا الدين وأن جعلهم من أهل طاعته وعبادته ثم يكرمهم يوم القيامة بدخول جنته. البر المهيمن، وهذا اسم أيضا جاء في القرآن في آية الحشر، قال تبارك وتعالى هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن. والمهيمن هو الرقيب المطلع على العباد الشهيد عليهم الذي أحاط بهم علما سبحانه وتعالى وأحصى كل شيء عددا ولا تخفى عليه تبارك وتعالى خافية في الأرض ولا في السماء. المهيمن العلي، وهذا الاسم أيضا ثابت في القرآن وهو العلي العظيم، ومن أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى، وهو يدل على علو الله تبارك وتعالى. يقول الناظم رحمه الله مبينا معنى العلي وما يدل عليه، قال علو قهر وعلو الشان جل عن الأضداد والأعوان، كذا له العلو والفوقية على عباده بلا كيفية. فهذان البيتان شرح فيهما اسم الله العلي، شرح فيهما اسم الله العلي، وأن هذا الاسم يدل على ثبوت معاني العلو الثلاثة لله تبارك وتعالى: علو القدر وعلو القهر وعلو الذات. هذه المعاني الثلاثة للعلو كلها ثابتة لله سبحانه وتعالى، يدل عليها اسمه العلي والأعلى والمتعال، هذه كلها تدل على علو الله ذاتا وقدرا وقهرا. ولهذا قال رحمه الله في تبيينه لهذا الاسم، قال علو قهر، هذا النوع الأول، كما قال عز وجل وهو القاهر فوق عباده، وعلو الشأن، علو الشأن أي علو القدر والمكانة، علو قهر وعلو الشأن. وعلو الشأن يدل عليه قول الله عز وجل وما قدر الله حق قدره، وقول الله تعالى ما لكم لا ترجون لله وقارا، فهو له علو القهر هذا الأول، وله علو الشأن هذا الثاني. جل عن الأضداد والأعوان، وهذا تنبيه لطيف جدا في توضيح علو الشأن، لأن من يجعل لله ضدا وشريكا وعوينا هذا ما قدر الله حق قدره، لم يثبت علو قدر الله من يجعل مع الله الشركاء. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. فالذي يجعل أو يثبت مع الله الشركاء والأنداد هذا ما قدر الله سبحانه وتعالى حق قدره. نظير هذه في سورة قول الله سبحانه وتعالى يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. ثم قال ما قدر الله حق قدره، أي الذي يجعل مع الله الشركاء والأنداد والأعوان والنظر هذا ما أثبت لله علو القدر، كما قال تعالى ما قدر الله حق قدره. ثم ذكر النوع الثالث وهو في قوله كذا له العلو والفوقية على عباده بلا كيفية، وهذا علو الذات، علو الذات على المخلوقات، وأنه سبحانه وتعالى علي بذاته على مخلوقاته. كذا له العلو والفوقية، الفوقية بمعنى العلو، الفوقية بمعنى العلو، فهو سبحانه وتعالى له العلو والفوقية على عباده، أي أنه سبحانه وتعالى بذاته علي على مخلوقاته، مستو على عرشه، بائن من خلقه جل وعلا. فهذا من معاني العلو. إذن اسم الله العلي يثبت منه معاني العلو الثلاثة لله: علو القهر، وعلو الشأن، وعلو الذات. وعلو الذات، وعلو الذات بينه في هذا البيت الأخير، قال كذا له العلو والفوقية على عباده بلا كيفية. وقوله بلا كيفية هذا يقال في جميع الصفات، في العلو وفي غيره، تثبت لله كما جاءت وتمر كما وردت. وقوله بلا كيفية أي نعلمها، هذا هو المراد، قوله بلا كيفية أي نعلمها. أما علو الله سبحانه وتعالى له كيفية يعلمها هو سبحانه، وكل صفاته لها كيفية يعلمها هو سبحانه وتعالى، فلا تنفى الكيفية نفي وجود، وإنما تنفى الكيفية نفي علم، نفي علم منا بها، فنحن لا نعلم كيفية الصفات. ولهذا قول السلف بلا كيف أي بلا كيف نعلمه، فنفي الكيف نفي العلم بالكيفية، وليس نفيا لوجود الكيفية، لأن ما لا كيفية له ماذا؟ عدم. ولهذا الإمام مالك رحمه الله قال الكيف مجهول ولم يقل معدوم، فرق بين الكيف مجهول والكيف معدوم. قال الكيف مجهول، يعني صفات الله لها كيفية، وما لا كيفية له عدم، لكن الذي ننفيه نحن ماذا؟ ما الذي ننفيه؟ علمنا. لماذا ننفي علمنا بالكيفية؟ لأن أخبرنا بالصفات ولم نخبر بكيفياتها. ولهذا إثبات أهل السنة والجماعة للصفات إثبات وجود لا إثبات تكييف. إثبات وجود، نحن نثبت وجود الصفات، اليد، السمع، العلو، البصر، النزول، إلى غير ذلك من صفات الله نثبتها، نثبت وجودها. أما كيفيتها لا نعلمها، ننفي علمنا بالكيفية لأن أخبرنا بالصفات ولم نخبر بكيفيتها. نعم. قال رحمه الله: ومع ذا مطلع إليهم بعلمه، مهيمن عليهم، وذكره للقرب والمعية لم ينفي للعلو والفوقية، فإنه العلي في دنوه وهو القريب جل في علوه. لما ذكر رحمه الله تعالى إثبات علو الله بذاته فوق مخلوقاته جل وعز، وأنه علي على خلقه، وأنه فوق المخلوقات مستو على العرش جل وعلا استواء يليق بجلاله، لما ذكر ذلك قال: ومع ذا، أي مع الإيمان بعلو الله وفوقيته سبحانه وتعالى، مطلع إليهم بعلمه، مهيمن عليهم، مع علوه تبارك وتعالى فهو مطلع على العباد، مطلع عليهم، كما جمع سبحانه وتعالى بين علوه واطلاعه وعلمه بالعباد، وأنه معهم بعلمه، جمع بين ذلك في آيات كثيرة، بل تابعوا آيات الاستواء الواردة في القرآن، وهي في سبعة مواضع، في سبعة مواضع أظنها والله أعلم كلها أو جلها، فيها الجمع بين الاستواء واطلاع الله على العباد. في سورة الرعد قال الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش، ثم بعدها بآيات قال الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيظ الأرحام وما تزداد. وفي سورة السجدة قال الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش، ثم بعدها بآيات قال ماذا؟ لا، في سورة السجدة، في سورة ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم، ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم. في سورة طه قال الرحمن على العرش استوى، ثم قال له ما في السماوات، يعلم ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، فذكر الاستواء وذكر الاطلاع على. في سورة الحديد، في سورة الحديد قال سبحانه وتعالى هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض، في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم، أي بعلمه واطلاعه سبحانه وتعالى. إذن نحن نؤمن بأن الله فوق مخلوقاته مستوى على عرشه استواء يليق بجلاله، ومع ذلك نؤمن بأنه مطلع على عليها، وهذا معنى قول الناظم ومع ذا مطلع إليهم بعلمه مهيمن عليهم، فهو مع علوه مطلع إليهم أي إلى العباد، يراهم لا تخفى عليه تبارك وتعالى منهم خافية، يرى جل وعلا من فوق سبع سماوات دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، ويرى جريان الدم في عروقها وكل جزء من أجزائها، لا يخفى عليه تبارك وتعالى خافية في الأرض ولا في السماء، مطلع إليهم أي يراهم تبارك وتعالى أجمعين كل المخلوقات، لا يخفى عليه تبارك وتعالى منهم شيء، بعلمه مهيمن عليهم مطلع عليهم بعلمه، مطلع عليهم أيضا برؤيته جل وعلا يراهم، وأحاط علمه تبارك وتعالى بهم، أحاط بكل شيء علمه وأحصى كل شيء عددا، ومهيمن عليهم. وقد مر معنا اسم الله تبارك وتعالى المهيمن ومعناه. قال وذكره أي سبحانه وتعالى للقرب والمعية لم ينفي للعلو والفوقية، وذكره للقرب والمعية لم ينفي للعلو والفوقية، وهذا فيه أن علو الله سبحانه وتعالى لا ينافي قربه ومعيته، لا منافاة، لأن هذا حق وهذا حق، وهذا ثابت وذاك ثابت، العلو والفوقية ثابت في النصوص، والقرب والمعية أيضا ثابتة. المعية سواء العامة التي هي معية الاطلاع والعلم كما هو مبين في البيت الأول، أو المعية الخاصة التي هي التأييد والحفظ والتوفيق، لا تحزن إن الله معنا، إنني معكما أسمع وأرى، هذه المعية الخاصة، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فهذه المعية العامة والخاصة لا تنافي العلو، وأيضا القرب، قربه من أوليائه سبحانه وتعالى وأصفيائه، قربه من العابدين وقربه من الداعين، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، هذا لا ينافي علو الله سبحانه وتعالى ولا فوقيته، لأن هذا حق وهذا حق. قال فإنه العلي في دنوه وهو القريب جل في علوه، فإنه العلي في دنوه وهو القريب جل في علوه. جاء عن بعض السلف أنه قال في وصف الله قال العالي في دنوه، الداني في علوه، أي أن علو الله سبحانه وتعالى لا ينافي قربه ودنوه من عباده كيف شاء سبحانه وتعالى. فكل ما ثبت في النصوص فهو حق نؤمن به كما جاء ونثبته كما ورد. قال: فإنه العلي في دنوه وهو القريب جل في علوه. نعم. قال رحمه الله: حي وقيوم فلا ينام، وجل أن يشبهه الأنام، لا تبلغ الأوهام كنه ذاته، ولا يكيف الحجى صفاته. ثم ذكر رحمه الله هنا بعض أسماء الله وصفاته سبحانه، قال: حي وقيوم، كما قال الله في أعظم آية في القرآن: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. الحي أي الذي له الحياة الكاملة، الحياة التي لم تسبق بعدم ولا يلحقها فناء، الحياة التي لها كمال الصفات والأسماء. فالله عز وجل حي له الحياة الكاملة سبحانه وتعالى، وقيوم، قيوم أي قائم سبحانه وتعالى بنفسه ومقيم لخلقه. ولهذا قال أهل العلم أن اسم الله تعالى القيوم يدل على كمال الغنى وكمال القدرة. كمال الغنى لأنه قائم بنفسه، والقدرة لأنه قائم بخلقه، أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت. ولهذا قال أهل العلم أن أسماء الله، أن صفات الله ترجع إلى هذين الاسمين، إلى الحي ترجع الصفات الذاتية، وإلى القيوم ترجع الصفات الفعلية. قال: حي وقيوم فلا ينام، كما قال تبارك: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. فهو تبارك وتعالى حي قيوم لا ينام، أي منزه عن النوم. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. وجل أن يشبهه الأنام، وجل أي تنزه وتقدس سبحانه وتعالى، أن يشبهه الأنام أي أن يشبهه أحد من المخلوقات، فهو منزه عن ذلك. لا يشبه أحدا من خلقه ولا يشبهه أحد من خلقه، فالتشبيه باطل بنوعين، تشبيه نوعان: تشبيه للمخلوق بالخالق، وتشبيه للخالق بالمخلوق، وكل من التشبيهين باطل. لا يشبهه الأنام، لا يشبهه الأنام أي لا يشبهه تبارك وتعالى أحد من خلقه، فهو منزه جل وعلا عن الشبيه والنظير جل وعلا. قال: وجل أن يشبهه الأنام، قال تعالى: ليس كمثله شيء، وقال تعالى: هل تعلم له سميا، وقال تعالى: فلا تضربوا لله الأمثال، وقال تعالى: ولم يكن له كفوا أحد. لا تبلغ الأوهام كنه ذاته، ولا يكيف الحجى صفاته. أيضا هذا أمر ينبه عليه رحمه الله فيما يتعلق بأوصاف الله عز وجل وذاته. يقول: الأوهام يعني الأفهام والعقول لا تبلغ، أي لا يمكن أن تصل إلى معرفة كنه الذات، لا يمكن أن تصل إلى ذلك. فالعقول قاصرة وكالة وعاجزة أن تبلغ كنه ذاته. وإذا كانت العقول عاجزة عن أن تبلغ كنها كثير من المخلوقات، فكيف بخالقها ومبدعها سبحانه وتعالى؟ رأى عبد الرحمن بن مهدي كما أورد ذلك الذهبي في السير غلاما كان يخوض في كنه الصفات والكيفيات، فقال له: يا غلام، دعنا ننظر في كيفية بعض المخلوقات، فإن بلغتها عقولنا انتقلنا إلى الكلام في كيفية خالقها، وإن عجزنا أو عجزت عقولنا فنحن عن كيفية صفات خالقها أعجز. فوافق. قال له: أخبرني عن ملك من الملائكة. له 600 جناح، أين هذه الأجنحة؟ فانبهر، قال لا أنا أهون عليك، أخبرني عن ملك من الملائكة له 3 أجنحة، ولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع، له 3 أجنحة، جناح عن يمينه وجناح عن يساره، الثالث هذا أين وكيف يطير؟ فقال الغلام انتهيت، عجز عن أن يعرف كيفية مخلوق من مخلوقات الله سبحانه وتعالى، فكيف به يتطاول ويقحم عقله القاصر في معرفة أو محاولة معرفة كيفية الخالق. ولهذا قال لا تبلغ الأوهام كنها ذاته. وأنا دائما أقول في هذا المقام يكفينا في هذا الباب قولنا الله أكبر، هذه تكفي في هذا الباب، الله أكبر من كل شيء، ومن ذلكم أكبر من كل شيء تقدره من الكمال في عقلك وفي ذهنك، أكبر من ذلك سبحانه وتعالى، مهما قدرت من الكمال والجلال والعظمة في الصفات وقدرته في ذهنك وزعمت أنه وصف لله، الله أكبر من ذلك، أكبر من كل شيء. قال لا تبلغ الأوهام كنها ذاته ولا يكيف الحجة، الحجة هو العقل، صفاته، العقل ما يمكن أن يعرف كيفية صفات الله تبارك وتعالى، لا يمكن للعقل أن يعرف كيفية صفات الله. ولهذا الإمام مالك رحمه الله لما قال له الرجل الرحمن على العرش استوى كيف استوى، قال الاستواء، قال الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول، قال الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول، هكذا قال في أكثر روايات عنه، هذا الأثر روي عنه من قرابة 10 من تلاميذه، أكثر روايات عنه بهذا اللفظ، الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول. الاستواء غير مجهول أي المعنى، الاستواء غير مجهول أي غير مجهول المعنى، لا نجهل معناه، معناه علا وارتفع، واضح المعنى. والكيف غير معقول، ما معنى الكيف غير معقول؟ أي لا يمكن للعقول أن تبلغه، وهذا معنى قول الناظم هنا ولا يكيف الحجة صفاته، لأن الكيف غير معقول، الحجة التي هي العقول لا تعرف أو ولا يمكن أن تبلغ معرفة كيفية صفات الرب تبارك وتعالى. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعطينا سؤال واحد، أسئلة كثيرة. نعم. أحسن الله إليكم وأثابكم الله، هذا سائل يقول هل ثبت أن الجليل من أسماء الله تعالى جزاكم الله خيرا؟ لا، الذي ثبت ذو الجلال، ذو الجلال والإكرام، أما الجليل هذا يخبر عن الله به، وبعض أهل العلم الذين يتوسعون في باب الأسماء يعدونه في أسماء الله، لكنه لا يعرف عليه دليل واضح. نعم. والله أعلم، وصلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد.